السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام مرحبا كريم سيكو. الله يمسك. كله مقروء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله رحمه الله، هذه لا توجد فيه كثير من النسخ، وكذلك ما بعدها، الفصل كله جعله بعض النساخ، بل في نسخة المغني من الشرح لا من المتن، وعلى هذا لا يوجد في بعض النسخ، لكن النسخ التي معنا وكثير من النسخ هي من المتن لا من الشرح، سوى قوله قال أبو عبد الله رحمه الله، هي موجودة في بعض النسخ. و قال أبو عبد الله، لا لم يذكر ذكر نفس الكلام. والشجاج إلى ثم الموضحة، الكلام على الفصل كامل من قوله والشجاج، قبل ذلك قوله قال أبو عبد الله إلى ثم الموضحة. الفصل هذا كله 5 أسطر وزيادة، لا توجد في بعض نسخ المتن، وجعلت في بعضها حوالي سيم في المغني من الشرح. الكلام هذا عندك من المتن ولا من الشرح؟ أن تكون من المتن، يعني قال هكذا وقع في النسخ التي وصلت إليه، يعني ليست من المتن. قد يكون من الطباعة. لا لا لا، في صلب الكتاب، عطل الكتاب. والزركشي وش يقول؟ الزركشي في المتن قال والشجاج التي لا توقيت فيها، هذا هو، هذه متن. لحظة، والشجاج التي لا توقيت فيها فأولها الحارصة وهي التي تحرس الجلد، هذه من المتن. وما لم يكن فيه من الجراح، يعني بقية الفصل 4 أسطر من الشرح. والفصل كامل في الزركشي من المتن إلى قول ثم الموضحة. يعني الغلط من الكتاب التقديم والتأخير بين الحارصة والبازلة والباضعة، بينهما تقديم وتأخير. يقول رحمه الله تعالى: والشجاج التي لا توقيت فيها. الشجاج أين تكون؟ في الوجه والرأس. التي لا توقيت فيها يعني لا تقدير فيها من الشارع، فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا بحيث لا ينزل دم مثل المخش. والله أنت أبو عبد الله فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا يعني بحيث لا يخرج منه دم. وقال بعضهم هي الحرصة، هي الحرصة، حرصة وحارصة ما فيه إشكال تسمى بهذا أو ذا. ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ومقتضى ذلك أن يخرج منه دم لأنها أشد من الحارصة. ثم البازلة، ثم البازلة يعني الترتيب الحارصة ثم الباضعة ثم البازلة. ها؟ ترتيب الكتاب الأصل، وهي التي يسيل منها الدم، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت من اللحم أو في اللحم، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. هذه القشرة تسمى السمحاق، تسمى القشرة السمحاق، ثم فسميت الشجة باسمها. ثم الموضحة. كم عندنا الآن على ترتيب الكتاب؟ الحارصة رقم واحد، لأنه يقول فأولها الحارصة ثم الباضعة ثم البازلة رقم ثلاثة ثم المتلاحمة رقم أربعة ثم السمحاق رقم خمسة ثم الموضحة. ويخارج عن الفصل ترى، لأن فيها تقدير، خارج عن الفصل. الفصل ما بين الخمس، ها؟ لأن الفصل مفترض فيما لا تقدير فيه، فيكون ما لا تقدير فيه الخمس فقط. لكن هل الترتيب الذي ذكره المؤلف هو المعتمد؟ يقول ابن قدامة هكذا وقع في النسخ التي وصلت إلينا، يعني من الخرقي، الحارصة ثم الباضعة ثم البازلة، ولعله غلط، ولعله من غلط الكاتب يعني الناسخ. والصواب الحارصة ثم البازلة ثم الباضعة، يعني تقديم وتأخير. البازلة رقم اثنين والباضعة رقم ثلاثة. شو البازلة رقم اثنين بدل ما يبرق ثلاثة؟ هي ها متلاحمة السمحاق ما هي على الترتيب شيء. البازلة هي الدامغة أو الدامعة، يعني قليل يعني دم. أي نعم، الدامغة تأم الدماغ بعد الآمة، بعد الدامغة قوية جدا. قال فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا بحيث لا يخرج منه الدم. يقول أبو عبد الله خبير بهذه ال... نعم، مثل المخش يشق الجلد ولا يطلع منه دم. وقال بعضهم هي الحرصة، وقال بعضهم هي الحرصة شو الفرق بين الحرصة والرضحة؟ وقد يشق ما تشق لكن لها أثر، يمكن يصير أسود المكان ولا نعم. وقال بعضهم الحرصة ثم الباضعة على ترتيب المؤلف رقم 2، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم البازلة وهي الثالثة على ترتيب المؤلف، وهي الثانية على ما اختاره ابن قدامة، وهي التي يسيل منها الدم، وهي التي يسيل منها الدم، يعني الباضعة هي الدامعة. ها؟ لا، البازلة يسيل منها الدم بكثرة، ما هي مثلها. ها؟ الباضعة هي الدامعة، لأن الدم يسير، والبازل على ترتيب المؤلف يخرج منها بكثرة، لكن ينبغي أن يكون على ترتيب ابن قدامة العكس، تكون البازلة هي الدامعة الدم اليسير، والباضعة أكثر. ثم المتلاحمة، وهي التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق، وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، يعني ما بقي إلا البوضحة، ما بقي إلا في شيء تقدير، شيء مقدر من الشارع، وما قبل الموضحة من الحارصة إلى السمحاق هذه لا تقدير فيها. اجتهاد، لكن الأكثر لا، وهي تتفاوت. حتى هل بلغهم كلهم أو ما الله أعلم. ها؟ إيه هي الدامع على رأي ابن قدامة، لأن رقم 2 ما يسيل من الدم لا يسير مثل الدمع، ولا على ترتيب المؤلف ينبغي أن تكون الدامعة هي الباضعة، وأما البازلة يسيل منها الدم، يسيل هو مثل الدمع. وما لم يكن فيه من الجراح توقيت، لتقدم جراح ولا شجاج؟ شجاج. وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة. طيب، هذا في الجراح، لكن الشجاج فيما تقدم وش يصير؟ ها؟ وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته، يعني حددت، ففيه حكومة. ها؟ لهم يفرقون بين الجراح والشجاج. لعل الجراح إذا أطلقت مفردة تشمل الشجاج يكون سبيلهما واحد، ولعل ما دون العظم جراح، ما دون العظم جراح، لأنه يصدق عليه أنه جرح. وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة. الحكومة تقدير اجتهادي يقابل الأرش في الجنايات الأخرى، وهو أن يقوم المجني عليه، إذا كان حرا يقوم عبد، يقوم سالم من هذه الشجة أو من هذا الجرح، ثم يقوم بعد ذلك إذا برئ، إذا برئ يقوم ثانية، فما نقص من قيمته يكون قيمة هذا الجرح. طيب، وما بين الجرح والبرء يذهب هدر؟ نعم، يعني ما بين المدة التي بين والآلام التي تحصل للمجروح أو المشجوج تذهب هدر؟ يعني العبد قو بمئة سليم وجرح ثم برئ فقوم بتسعين يأخذ عشر قيمته، يأخذ عشر قيمته أرش. هذا واضح فيما إذا برئ وجلب للسوق ما يجيب إلا تسعين، لكن ما بين الجرح والبرء بما في ذلك الآلام المترتبة عليه هو بالنسبة للعدل عدل، قيمته نقصت عشرة يعطى عشرة، لكن ما في هذه المدة تهدر؟ ها؟ شلون؟ لا هم يقولون إذا بري يقوم. ها؟ مصلحة من؟ مصلحة المجني عليه وش مصلحة من الجناية أصلا؟ ها؟ ولو الآن سلم وصار فيه عيب ينقصه عشر قيمته، الآن خلونا نضرب السيارات، حصل حادث وجاء الموكول إليه التقدير وقدر هذا الحادث بخمسة آلاف مثلا، قال صلح العيب خمسة آلاف، الأصل أنه مثل هذا ينتظر فيه حتى يصلح وينظر في قيمته قبل وبعد الأرش، هذا هو الشرع. لكن مدة انتظار التصليح سيارة التي انقطع إفادة صاحبها منها يعني تذهب هدر كذا، ها؟ هي لمصلحته فيما لو سرت وزادت، لكن أن تفترض أنها ما سرت وقوم الآن ما سرت، الآلام التي حصلت له وهو مجني عليه يقول الجاني ما عليك شيء، وانتظار السيد من الانتفاع به لا شك أن الضرر يزال، الضرر لابد من إزالته، وإذا كان حاصل عليه ضرر وعلى سيده ضرر لابد من قضيب الاعتبار. مثل ذلك قيمة العلاجات ترد أنها زادت عن ما قدر به. نعم. ها؟ لا، بعد البرء إذا استقرت حاله يعطى الأرش ويقدر ما أنفقه في أثناء المرض. افترض أنه احتاج إلى علاج دخل مستشفى والحين المستشفى مكلف، ها؟ ويصير 80 شو المانع؟ ها؟ ما هذا القياس إلا عين الصواب، هذا السيد أصرف عليه في المستشفى بدل ما تقوم بعشرة أصرف عليه 20، وش استفاد؟ ها؟ طيب شخص حبست سيارته لمدة أسبوع في الإصلاح، مستأجر سيارة، ها؟ مو معتبر هذا؟ معتبر. يعني هو المتسبب. أوضح من هذا العلاج، دخل مستشفى تجاري وأخذوا منها أموال طائلة. العلاج تعرفون العلاجات كيف يمكن تكلف أكثر من اللي بيدفع، أكثر من الأرض. الآلام وأشبه ذلك اللي ذكر ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليها، كيف الآن نأتي ورجع لها قيمة؟ لكن الحقوق محفوظة، الحقوق محفوظة، فلعله سكت عنها للعلم بها، ما يمكن توتر هكذا يعتدى عليه ويجنى عليه وعبد عمد مجنين عليه، لأن ما في قصاص. نعم هل تسمى موضحة؟ قد تكون في الوجه والرأس. أي. فيها خمس من الهبل. والآن أتبعها عند الفقرة السادسة كأنها من الشجاج. قال ثم الموضح. هي من الشجاج في الرأس والوجه. لكنها لا تدخل في الفصل باعتبار أن الفصل في الشجاج التي لا توقيت فيها، والموضحة فيها توقيت. وما لم يكن فيه من الجراح. نعم. هل هذا الأمر مسألة التعميض على الآلام وشبه ذلك هل يجري أيضا في الموضحة ومع التعميض وشبه ذلك ولا يكتفى بما هو دون؟ هو الأصل أن المحدد شرعا الذي حدده لا يخفى عليه ما يحصل، لكن هل الذي يقدر بحكومة وما حكومة هذه من تقدير البشر؟ والشيء والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد، يعني إذا كان حرا لا جناية به، ثم يقوم وهي به فقد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية. أحيانا قد يكون هذه الشجة وهذه تزيده جمال، قد يكون به عيب سابق فتزيله، فما الحكم إذا قدرناه؟ نقول يأخذ المجني الجاني يأخذ من المجني عليه إذا زادته أو أزالت ما به من عيب، ها؟ شو؟ شو؟ هو ما في شك أن التعدي له عقوبته. وفيه جمال. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به وقد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية. كأن قيمته كأن قيمته، يعني كأن تكون قيمته، هذه مخففة ليست مشددة، كأن قيمته يعني تكون قيمته، ها؟ عندكم موجودة؟ لا أنا ما عندي. ما عندنا. كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح 10، وقيمته وهو عبد به الجناية 9. فيكون فيه عشر ديته. لو نظرنا إلى تضرر السيد وتأخر العبد عن خدمته، الآن لو جنى هو جناية، العبد لو جنى جناية وكانت جنايته أكثر من قيمته، قلنا أن السيد لا يضمن أكثر من قيمته، فإما أن يسلمه برأسه أو يدفع ما يعادل قيمته. شو ذنب السيد يدفعه والجاني غيره؟ لكنه تحت يده، عليه أن يصونه ويحفظه، كما قيل في الأمة إذا زنت فليبيعها ولو بضفير، لأن عليه حمايته وإعفافه، فالغنم مع الغرم. لكن هذا المجني عليه، هذا إذا كان جاني العبد، لكن إذا كان مجني عليه وعطل السيد من الخدمة، هل نقول إن هذا قدر كما لو كان ولد وحصل عليه حادث ومات قتر من الله جل وعلا، ولا تضرر الوالدان. فيكون فيه عشر قيمته. نعم. ما تجي، ما تجي شلون أغلى من العبد؟ يعني كما افترضنا في الحر أن في اليدين الدية وفي الرجلين الدية، وهذا قطع اليدين والرجلين في ديتين. شو إن هذا ما في ديات، هذا أصل هذه جروح وشجاج ما يمكن تصل إلى حد. وين هذا؟ هو حر، حر قدرناه عبد، ها؟ في عشر ديات، هو حر المجني عليه حر. كيف نقدر هذه الجناية وهي لا تقدير فيها؟ نقدر عبد، تقدر عبد، وإذا كان عبد سليم بمئة وعبد معيب بعدما بريء بتسعين، فيه عشر قيمته العبد، لكن المسألة مفترضة بحر، مسألتنا مفترضة. يعني ما يأخذ عشر، يأخذ ثلاثين مثلا في ديتنا الحاضر وراء عشر ديت ثلاثة. إيه ما أنا خلنا بأمثلتنا، خلنا بأمثلتنا عشر ديته ثلاثون ألف. إيه شو المهنة؟ شو إذا برئت تقدر، ها؟ إنه جرح وبرئ كما كان، يعني ما يستحق شيء، ما تأثر، راحت مرة، ها؟ لا ممكن ما تقدر حال الجناية، هذا اللي بحثناه سابقا، تقدر إذا برئ. ومثل ما تفضلت خشيت السراية، خشيت السراية، فلا يكفيه أن يقدر إذا برئ. ها؟ والله أنا القياس هكذا، لأنه خسر عليه بسببك، خسر عليه بسببك. ها؟ والله عاد مثل ما قيل هذا ما ينضبط ومن ضمن الأقدار، ولا هو إذا كان عمد يتحمل ما يترتب على جنايته. وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه، يعني لا يزيد على ما وقت فيه. ها؟ فيكون أسهل مما وقت فيه، يعني إذا كانت الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه. إذا كان من الأنواع المؤقتة ففيها ديتها، نعم ففيها ديتها، وإن كانت أقل مما وقت فأقل ما فيها الخمس، فلا يجاوز به أرش المؤقت. ويعني مثل نظير ذلك الحدود، إذا فعل منكر وفي أعلاه حد ولا يصل إلى الحد لا يوصل به إلى الحد، مثل من باشر شيئا من امرأة أجنبية ولم يصل إلى حد الزنا لا يوصل به، يجلد أقل من الحد، وهكذا. فلا يجاوز به أرش المؤقت، وإن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح. يعني الآن جعلنا العبد أصل فيما سبق وقسنا عليه الحر في المثال السابق. والآن وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح، يعني المؤقت في الحر ثم جني على العبد بمثله يكون الأصل الحر يقاس عليه. وفي المسائل التي مرت بنا في الحكومة الأصل فيها أن يكون عبدا ويقاس عليه الحر. ها؟ إيه نعم، إيه خمس من الإبل هناك تصير 5% من قيمته. ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح وإن كان. شو الفرق بين الجرح والجرح؟ ها؟ يعني الجرح معنوي والجرح حسي. وين؟ شو؟ أيوه. التفريق هذا معتمد عند أهل العلم، ولذلك ما تقول كتاب الجرح والتعديل، ما يمكن. مع أن الجرح مصدر جرح، وإن كان فيما جنى عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد، مثل ما قلنا موضحة الحر فيها 5 من الإبل وموضحة العبد فيها 5% من قيمته. إيه؟ هو هذا فيه قياس الشبه، قياس الشبه. تستمع في أصل المسألة، تأسيس المسألة، هل العبد كالحر باعتباره إنسان، ها، أو هو كالبهيمة باعتباره مال؟ شو المقصود؟ أنه هل هو كالحر باعتباره نفس ومكرم داخل في كرمنا بني آدم، أو هو كالعبد أو كالبهيمة باعتباره سلعة يباع ويشترى؟ يستعمل في مثله قياس الشبه، إذا تردد الفرع بين أصلين يلحق بأقربهما به شبهان. وقالوا أن العبد مثل السلعة، مثل البهيمة، باعتبار أكثر الأحكام تنطبق عليه وليس كالحر لوجود المفارقات الكثيرة. لكن في مسائل التكليف، مناط التكليف موجود، هو العقل، هو مكلف، إلا فيما يعارض مصلحة السيد فيما عدا الأركان. وما كان وإن كان فيما جنى عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي يده نصف قيمته، لأنه في الحر نصف ديته، وفي موضحته نصف عشر قيمته 5%، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر. يعني لو قدر نصف قيمة هذا العبد 150,000 فجني عليه فقطعت يده، ها، نصف جني عليه فقطعت يده، فالمفترض أن تكون نصف قيمته كم؟ 25,000، لكن لو حرج عليه ما يجيب شيء. نعم ما يجيب شيء. ولذلك يقول سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر. وهكذا الأمة يقول فإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى كالميراث كالإرث، يأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. تفضل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن كان المقتول خنثا مشكلا، الخنثى من كان فيه آلة ذكر وآلة أنثى أو فيه شيء لا يتميز كما قالوا ثقب لا يشبه هذا ولا ذاك، وهذا مشكل لأن يعني فيه خنثى غير مشكل يعرف فيما بعد أن ميوله إلى الذكور أو الأنوثة فيلحق بالذكور أو بالإناث. يمكن تمييزه هل يؤخذ كلامه؟ إيه معتبر كلامه، كلام الأطباء معتبر. القرطبي ذكر في تفسيره أنه حضر معهم الدروس على شيخ سماه رجل معه غلام يخدمه وعلى أنه رجل وله ثديان كثدي المرأة وأطلس يعني أمرد ليس له شعر، وتبين فيما بعد أنه مشكل. والقرطبي يذكر مثل هذه القصص التي تحصل لهم في الدروس كثير، مثل ابن العربي في العارضة أو مثل أهل المغرب لهم ولع مثل هذه الطرائف، وهي وإن لم تكن من متين العلم إلا أنها تنشط القارئ والسامع. والدرس إذا لم يكن فيه نكتة جالب للنوم في الغالب، لكن إذا وجدت نكتة تنشط السامعين. يقول فإن كان المقتول خنثا مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، يعني إذا لم يتميز فتكون ديته خمسة وسبعين من الإبل، نصف دية الذكر 50 ونصف دية الأنثى 25، المجموع 75 كإرثه. إذا وجد في الورثة خنثى مشكل فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كالذي يسقى من الزروع والثمار نصف المدة بالمؤونة ونصف المدة بماء المطر فثلاثة أرباعه بهما. وإن كان المجني عليه نصفه حر يعني مبعض فلا قود، فلا قود يعني لا قصاص. لماذا؟ نعم لما فيه من الرق، لما فيه من النقص، ها ودرا للحد ما في شك بسبب هذا النقص، لأنه إذا تردد الأمر بين موجب وحاضر قدم الحاضر. وإن كان المجني عليه نصفه حر فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته على الجاني، لأن العاقلة لا تحمل العمد وهو مفترضة في عمد. وإن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، نصف دية حر باعتبار النصف الحر ونصف القيمة باعتبار النصف الثاني الذي لا يزال رقيقا، وهكذا في جراحه على هذا الأساس. وإن كان خطأ، إذا كان القتل خطأ، ففي ماله نصف قيمته، ففي ماله نصف قيمته باعتباره عمد، باعتباره عبد، وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حر. نعم. هم ذكروا في تعريف القياس أن الطبيب قاس الجرح، قاس الجرح بالمسبار من هذا الباب، الأطباء يقدرون وتقديرهم أدق لأن عندهم أجهزة يستعملونها. نعم. ما يكون من العراق خارج مثل هذه الأمور، يشكلون حكومة باعتبار يعني تفصل فيها التراضي. الأعراف القبلية والأحكام التي يستعملونها فيها فتاوى صادرة بالمنع، لأنه لا يقدر هذه الأمور إلا القاضي ومن في حكمه، إذا تراضوا بحكمه إذا كان أهل للحكم. يقول إن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته، هذا باعتبار أنه عبد. إيه؟ ألا يتحمل سيده؟ لا، ما يتحمل العاقلة، ما تحمل العبد كسائر المتلفات. سيد لا ها؟ المجني. ما هو بالجاني، هذا المجني عليه. هذا الكلام على المجني عليه، متبي السيد يتحمل، المجني عليه ما يتحمل، الجاني ما الجاني حر. هذا يقول وش اسمه، شاء الله لا إله إلا الله، كلمة جرح لم ترد مفردة في القرآن. وش عندك؟ شلون قراءة جل؟ إيه قرح، يمسسكم قرح، إيه غير هذا، أنت قرأتها قرح، صارت بين صارت بينهم. وقفنا على القسامة. الله المستعان. 11 سنة أبو عبد الله، 10 سنوات ها؟ هو ب25 يكون أو 26. إيه عبد الله هكذا ذاك. وش اللي تقول بشهر 4 25؟ شهر 4 25. إيه لا ما كملنا العشر ثونا. تم؟ يعني أخذنا أسبوعين قبل. في أنت قلت لنا واحد بشهر 4 سنة 25. إيه موافقات من هو مش وجه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.